بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بأسانيدكم المتصلة للإمام مالك أنه قال في كتاب الموطأ جامع الطلاق، قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة، حين أسلم الثقفي: أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن. هذا غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، لأن في الجاهلية كانوا يتزوجون بالمئات، ما لم يكن للتعدد حدا ولا للطلاق حدا، يطلق ألفا لا حد له في الجاهلية، ويتزوج ألفا لا حد للنساء عندهم. فكان الرجل يتزوج النساء لنفسه ويتزوج نساء أبيه إذا مات، إلا الأم، يعني إذا مات وأبوه عنده 20-30 امرأة غير أمه، فالولد يترك أمه ويأخذ بقية نساء أبيه، إما أن ينكحهن لمن شاء وهو يتزوجهن. فالله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فلم يكن للطلاق حد وكذا للنساء. فأسلم غيلان الثقفي رضي الله عنه وتحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ويفارق ستا، ينتقي منهن أربعا. وعلى هذا عامة الفقهاء أن من أسلم وتحته أكثر من أربع له حق الاختيار بينهن، خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه، فإنه يرى أنه لا حق له أن يختار، بل نكاح الأربع الأوائل صحيح، وما زاد عن الأربع الأوائل فنكاحه باطل، لأنك أنت أيها المسلم إذا تزوجت أولى نكاحك صحيح، الثانية صحيح، الثالثة، الرابعة، إن تزوجت الخامسة نكاحها باطل، السادسة باطل. فأبو حنيفة يقول: لم يصح حين تزوجه ولم يصح إلا نكاح الأربع أول، وما بعد ذلك نكاحهن باطل، ولذلك لا حق له في أن يختار، إنما له الأربع الأوائل فقط، ما زاد عن الأربع الأوائل نكاحهن من عقد أصلا فيفارقهن. والجمهور يقولون: لا، له حق الاختيار، وهو الصحيح لأمرين. الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختر منهن أربعا، ما قال خذ الأربع الأوائل، فأعطاه حق الاختيار. والأمر الثاني أن أحكام الشرع إنما هي للمسلمين، هذا لم يكن مسلما، هذا لم يكن مسلما حتى تقول الأربع الأوائل نكاحهن صحيح وما زاد نكاحهن باطل. فالصحيح ما عليه أكثر الفقهاء، وهو أنه يختار منهن، إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة يختار منهن أربعا، له أن يختار من شاء منهن، له أن يختار من شاء، الأولى أو الأخيرة مثلا له أن يختار. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعد المسيب وحميدة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. قال: وحدثني عن مالك عن ثابت بن قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. فيموت عنها أو يطلقها. طيب، هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها الفقهاء، وهي لو أن إنسانا طلق امرأته ثلاثة تطليقات، طلقها طلقة ثم راجعها، ثم طلقها ثانية ثم راجعها، ثم طلقها ثالثة بعد مدة، يعني تزوجها وتخاصم معها فطلقها، ثم راجعها وبقي معها زمانا، ثم حصلت مشكلة فطلقها فراجعها وعاش معها زمانا ثم طلقها، صارت مشكلة طلقها، هل تحل له؟ هل تحل له؟ لا، حتى تنكح زوجا غيرها، لأن الله يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. إذا طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. طيب، نكحت زوجا غيرها، وزوجها الثاني مات عنها بعد أن دخل بها، أو عاش معها زمان سنتين ثلاثة أربعة عشرة ثم تشاجر فطلقها، تحل للأول أو ما تحل؟ تحل للأول، لأن الله يقول فإن طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. طيب ترجع للأول بكم طلقة؟ بطلقات جديدة، طلقات جديدة يعني طلقتين رجعيتين والثالثة بائنة، كأنه يتزوجها لأول مرة. صحيح صحيح أو لا؟ هذا لا خلاف فيه. الخلاف الذي ذكره فيما لو طلقها طلقة أو طلقتين ثم تركها حتى انتهت عدتها فتزوجت آخر، يعني هذا الرجل تزوج امرأة عاش معها زمانا حصل بينهما خلاف طلقها طلقة واحدة ثم في عدتها راجعها، وعاش معها زمانا ثم حصل بينهما خلاف فطلقها طلقة ثانية، يجوز له أن يراجعها؟ يجوز يجوز. ما راجعها ما راجعها، تركها حتى انتهت عدتها، وقد طلقت طلقتين انتهت عدتها، لما انتهت تزوجها رجل آخر عاشت معه زمنا ثم مات عنها أو طلقها، يجوز للأول أن يراجعها؟ يجوز، لكن هل ترجع إليه بثلاث تطليقات جديدة أو بما بقي؟ الجمهور يقولون بما بقي، يعني ترجع عليه بآخر تطليقة، بآخر تطليقة، بحيث أنه لو راجعها الآن ثم طلقها بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها، لأنه طلقها طلقتين سابقتين. طب هي تزوجت؟ قالوا نعم تزوجت بعد الطلقة الأولى أو الثانية، فإذا تزوجت بعد الطلقة الأولى بقي طلقتين، طلقة رجعية وطلقة بائنة، وها في هذه الصورة طلقها طلقتين كلتاهما رجعية وما راجعها، فتزوجت غيره ثم خرجت من عنده رجعت على ما بقي من طلاق، تزوجها عاش معها زمانا إن طلقها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا قول الجمهور، هذا قول مالك والشافعي وأحمد، هذا قول مالك والشافعي وأحمد، يقول ولو تزوجت رجلا غيره ترجع عليه بما بقي، بقي طلقة رجعت طلقة، طلقتين رجعت طلقتين. إلا أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول لا ترجع بثلاث طلقات جديدة. لماذا؟ قال لو أرأيتم لو كان قد طلقها ثلاث تطليقات ثم تزوجت أكانت ترجع عليه بثلاث تطليقات أو لا؟ قالوا ترجع إليه بثلاث تطليقات إجماعا باتفاق الأئمة الأربعة. قال فما باله الآن حين طلقها تطليقة أو تطليقتين تقولون لا ترجع بما بقي؟ هي تزوجت، والزواج الثاني يبدأ الحساب من جديد، يبدأ الحساب من جديد، فعند أبي حنيفة ترجع إليه بثلاث تطليقات جديدة حتى ولو كان طلقها طلقة أو طلقتين، وعند الجمهور لا ترجع إليه إلا بما بقي، إلا بما بقي. فهمتم؟ هذا الذي يقصده. أعد. نعم. قال ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو لا قبله. قال سمعت عمر بن الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. قال وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم والد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال فقلت هي الطلاق ألفا. قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة. قال فأخبرت بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله بن عمر وقال ليس ذلك بطلاق وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك. قال فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير مكة يأمره وهو أمير المدينة عفوا قال وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بينه وبين أهلي. قال وأن يخلي بيني وبين أهلي. قال فقدمت المدينة فجهزت صفية فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر. ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. نعم هذا الرجل تزوج أم وليدة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل أخو عمر بن الخطاب أخوه، وأسلم قبل عمر واستشهد يوم اليمامة، استشهد يوم اليمامة في حروب الردة. هذا من؟ زيد بن الخطاب أخو عمر، لكن عمر أشهر منه، يعني زيد ليس مشهورا كعمر، وأسلم قبله، مع أن زيد أكبر منه وأسلم قبله، أسلم قديما في أول البعثة رضي الله عنه، لكن ما اشتهر كاشتهار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فزيد رضي الله عنه توفي شهيدا، قتل في حروب الردة في خلافة أبي بكر. ابنه عبد الرحمن ابن زيد كانت عنده أم ولد، أم الولد معناها جارية. أنت الآن إذا اشتريت جارية هذه جارية تباع وتشترى، فإن مت يرثها أولادك فيبيعونها وينتفعون بثمنها، لا يجوز لولدك أن يطأها إذا كنت قد وقيتها، لكن إذا حملت منك ما صار اسمها جارية، ما صارت مملوكة أو جارية، صارت أم ولد، لا يجوز لك أن تبيعها ولا يجوز لك أن تهبها، يجوز لك أن تعتقها أو أن تتمتع بها تبقى طول عمرها أم ولد. متى ما مت أنت عتقت هي، صارت حرة. متى ما مت صارت حرة. لماذا صارت حرة؟ لأنها ولدت منك ولدا، حتى ولو ولدته سقطا. تعرفون السقط؟ السقط يعني الجنين الذي يسقط ميتا، يسقط من بطن أمه. حتى ولو أسقطته سقطا، يعني حملت ونزل الولد قبل نموه، أصبحت أم ولد، لا تستطيع أن تبيعها، تبقى أم ولدك، يعني تعامل معاملة الحرة، إلا أنها ليس لها قسم وتنفق عليها وتجامعها. ومتى ما أنت مت هي صارت حرة، تستبرئ رحمها بحيضة وتتزوج، صارت حرة. فعبد الرحمن بن زيد رحمه الله ورضي الله عن أبيه مات وترك أم ولد له، فصارت أم ولده حرة، فتزوجت هذا الرجل. فلما تزوجت هذا الرجل غار عليها ابن سيدها، سيدها عبد الرحمن بن زيد، ابنه عبد الله ابن عبد الرحمن غار عليها. هذه زوجة أبي، أم ولده يعني في مقام زوجته، هذه زوجة أبي، كيف أنت تتزوجها؟ بعض الأولاد يغارون، يعني حتى بعض الأولاد إذا ماتت، لا ليست أمه، إذا ماتت، إذا مات أبوه ما يسمح لأمه أن تتزوج، صحيح؟ يقول والله أقتله، أقتل زوجك إذا تزوجت على أبي، ما تتزوجين بعد أبي، هذا ظلم. تريد المسكينة، هذا كثير يحصل، ما أدري يحصل عندكم أو لا، يحصل عندنا، يموت الرجل والمرأة تريد أن تتزوج، يعني لا تكون عجوز، تكون عمرها 40 سنة مثلا، 35 سنة، وولدها عمره 15 سنة 20 سنة، يمنعها من الزواج، يقول ما تتزوجي بعد أبي، والله لو تزوجتي أقتل زوجك، ما ليس من حقي، هذا عقوق، هذا عقوق، يعني من حقي أن تتزوج ولو كانت عمرها 70 سنة. إذا ترغب في الزواج من حقها شرعا أن تتزوج، وليس من حق الولد أن يمنعها وإلا أثم. فهنا ابن سيدها غار عليها، هذه زوجة أبي كيف تتزوج؟ فاستدرج الزوجة الذي تزوجها إلى بيته، استدرجه يعني خدعه حتى جاءه يزوره. فلما دخل عليه وإذا بعبدين قويين وقيود من حديد في الأرض، قال له طلقها وإلا والله الآن أقيدك بالحديد وهذين العبدين يضربانك حتى تموت. هو ثابت بن الأحنف أيه، ثابت بن الأحنف من هو؟ أيه أيه الذي الزوج. فقال خاف الرجل سيفعل والحديد أمامه، القيود سيقيدون يديه ورجليه والعبدين لن يقصروا معه. فمن شدة الخوف قال هي طالق ألفا، ليست طلقة ولا طلقتين ولا ثلاثة، طلقتها 1000 طلقة. قال المهم فكني، يعني لا تعذبني، والخوف يعني قتال كما تعلمون الخوف، فأطلقه. وأنتم تعلمون أنه لا طلاق على مستكرة، يعني من أكره على الطلاق طلاقه لا يقع. لو أن إنسانا قيد وضرب وقيل له تطلق أو نضربك نقتلك فطلق، هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء لأنه أكره، وهذا المسكين أكره. فأطلقه عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فلما أطلقه فر من المدينة كلها، ترك المدينة وفر إلى مكة. وفي أثناء الطريق قابل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال له حصل معي كذا وكذا، ابن عمك فعل بي كذا، لأن عبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وذاك عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فهما من بني العمومة. قال ابن عمك فعل بي كذا وكذا، هددني، دعاني إلى بيتي، فلما دخلت البيت وإذا قيود جاهزة وعبدين أسودين ضخمين، قال إما أن تطلق أم ولد أبي وإلا لأفعلن بك وأفعلن. فقلت هي الطلاق ألفا، طلقتها ألف طلقة. فقال هذا كله ليس بشيء، لم يقع، أنت مجبر ومرغم، لا لم تقع ولا طلقة واحدة ولا طلقة. يقول فلم تقررني نفسي، يعني مطمئنة نفسي لهذه الفتوى من عبد الله بن عمر. وذهب إلى مكة ولقي عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن الزبير هو الخليفة، هو الحاكم للحجاز وللعراق. فسأله فقال ما حرمت عليك؟ هي زوجتك، ما وقعت ولا طلقة. وغضب وكتب إلى أمير المدينة، لأنه هو الخليفة وأمير المدينة تابع له، كتب إليه أن يؤدب عبد الله بن عبد الرحمن، أن يؤدبه ويعاقبه على ما فعل. قال فعاد إلى المدينة مع عبد الله بن عمر، وأمير المدينة عاقب ذاك الظالم الذي ظلمه. وزوجة عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد الثقفي جهزتها له وزينتها وأعرس بها، وكان فقط عقد عليها المرة الأولى، فقط عقد، يعني ما دخل بها، فجهزتها وتزوجها ودخل بها، ودعا عبد الله بن عمر إلى عرسه. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبول عدتهن. نعم القراءة منسوخة، نعم القراءة المتواترة فطلقوهن لعدتهن. نعم. قال مالك يعني بذلك أطلق طهر مرة. قال وحدثني عن مالك عن شامل عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته حتى ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة. فعمد ذا رجل إلى امرأته. نعم هذا كان قبل تشريع تحديد الطلاق. وأنتم عندكم تحديد النسل، وعندكم تحديد النسل، كذلك في شرع الله عندنا تحديد الطلاق. كيف؟ في الجاهلية كان الطلاق غير محدد، يطلقها ألفا ما في مشكلة، يطلقها مليون تطليقة ما في مشكلة، يطلقها ثم يعلقها ثم يطلقها ثم يعلقها، هكذا في الجاهلية، وهذا من الظلم. فهذا الرجل طلق امرأته وتركها ثلاثة قروء، فلما قاربت عدتها تنتهي راجعها، ثم طلقها، فلما قاربت عدتها تنتهي طلقها وتركها في العدة، فلما قاربت عدتها تنتهي راجعها، ثم قال لها والله لا تؤوين إلي ولا تتزوجي غيري، أتركك هكذا معلقة إلى أن تموتي، لا أنت زوجتي ولا تنكحي غيري، أطلقك فإذا قاربت العدة تنتهي أراجعك، وهكذا إلى أن تموتي، لأن الطلاق لا عدد له، لا عدد له. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه، قالت يا رسول الله هذا يضر بي، يعني لا هو لي بزوج، يعني يعتبرني زوجة فينفق علي ويؤويني ويعاملني بالمعروف ويكون معي كما يكون كل الأزواج مع زوجاتهم، ولا هو يطلقني فأتزوج غيره، يتركني هكذا، يطلق ثم يعلق ثم يطلق ثم يراجع وهكذا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن ثم شرع. فأنزل الله عز وجل قوله الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستأنف الناس الطلاق من جديد، من لم يكن قد طلق أو من كان طلق، يعني الذي طلق طلق طلقتين 10,100,000 كلهم بدأوا من جديد، يعني الحساب بدأ من وقت نزول هذه الآية من جديد، يعني حتى الذي كان طلق 3 طليقات ما يقال له اترك زوجتك، لأنه لم يكن ثم تشريع في الطلاق قبلها، ولا الذي كان طلق 1,000 طليقة يقال له حرمت عليك، لا بدأوا من جديد. فهمنا؟ فصاروا يعتبرون بعد نزول هذه الآية يعتبرون الطلاق. نعم اقرأ. قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقطاع عدتها رجع ثم طلقها ثم قال: لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى طلاق مرتان فيمسكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن رجلا كان يطلق امرأته ثم يرجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها. ليضارها يعني ليلحق الضرر بها ليؤذيها يعني. نعم. من باب الإيذاء والإضرار. نعم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظهم الله بذلك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن طلاق السكران فقال: إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به. نعم هذا الصحيح من قول أهل العلم، لأنه بإجماع أن من زال عقله لا يؤخذ بما فعل كالمجنون. المجنون لو قتل لا يقتل به لأنه مجنون، لو قتل المجنون لا يقتل، ولو زنى المجنون يعني المجنون ما عنده عقل خرج في الشارع يجري والناس لا يستطيعون أن يقتربوا منه، فوجد امرأة في الطريق تمشي فأخذها واغتصبها هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا يقام عليه الحد لأنه مجنون، والتكليف إنما هو منوط بالعقل، فهمنا؟ فإذا زال العقل. أو في البيت هاج المجنون وقتل أقرب الناس إليه، قتل أباه مثلا، هل يقتل؟ لا يقتل لأنه لا عقل له. ولذلك أجمع أهل العلم على أن عمد المجنون والصبي خطأ، يعني الصغير خطأ. لو أن طفلا صغيرا تشاجر مع طفل آخر فطعنه بسكين وقتله، هل يقتل هذا الطفل؟ ليس فيه إلا الدية على من؟ على أوليائه، على أبيه وعصبته، لكن لا يقتل لأن عمد الصبي عمد الطفل خطأ وعمد المجنون خطأ. طيب لماذا خطأ؟ قالوا لأن هذا المجنون لا عقل له والتكليف مناطه العقل. طيب والسكران؟ السكران لا عقل له فهل نقول بأن عمده خطأ؟ يعني لو أن إنسانا مجنونا شرب فذهب عقله فقتل إنسانا يحصل يعني لا عقل له، يمكن يحصل هذا السكران قتل إنسانا أو وقع على امرأة، هل يؤاخذ أو لا؟ هل نقول أنه لا عقل له كالمجنون؟ الجواب لا نقول، وإن كان قاله بعض أهل العلم، نقول لا هذا ليس كالمجنون. لما؟ لأن المجنون زوال عقله ليس في يده، وهذا هو أذهب عقل نفسه، هو تعمد إذهاب عقل نفسه بمحرم، الخمر محرم، فهو تعمد شرب الخمر ليزول عقله، فهذا ليس كالمجنون الذي هو مبتلى من عند الله عز وجل، فهمنا؟ ولذلك قالوا المجنون السكران إن قتل قتل به، ولو قال والله أنا ما دريت، أنا ما كنت في عقلي، أنا كنت فاقد العقل، فهمنا؟ يقتل به. وإن زنى اغتصب امرأة في حال سكره أقيم عليه الحد، لا يقبل منه والله أنا ما كنت أدري وأنا كنت غائب عن الوعي وأنا كنت فاقد عقلي. نعم أنت أفقدت عقلك بحرام فتؤاخذ. وكذا الطلاق لأن بعض أهل العلم يقول أن السكران لا يقع طلاقه لأنه كالمجنون، والصحيح ما عليه عامة الفقهاء أن طلاقه واقع لأنه ليس كالمجنون. المجنون لو طلق زوجته لا يقع طلاقه، لو أن إنسانا متزوج وجن أو زوجوه وهو مجنون يحصل هذا كثيرا، أو كان عاقلا ثم أصيب في حادث سيارة مثلا ضرب في رأسه ضربة أو كذا فأصيب بالجنون فقد عقله، وكل يوم يتشاجر مع امرأته ويطلقها في اليوم ألف مرة، كلما غضب قال لها أنت طالق، هذا كله ليس بشيء. لماذا؟ لأنه مجنون. ولو قتل لا يقتل كما قلنا، ولو شرب وهو مجنون لا يحد حد السكر، ولو سرق لا تقطع يده لأنه ليس بيده. أما السكران كل ذلك يقام عليه، إن قتل يقتل، فهمنا؟ بل ويجلد على شربه للخمر. وإن سرق تقطع يده، لا يقول أنا كنت فاقد العقل، وإن طلق يقع طلاقه على الصحيح إن شاء الله. نعم، هذا على حسب حال عقله. يقول إذا كان الذي يذهب عقله ويرجع، حال رجوع عقله يحاسب محاسبة العاقل، وحال فقد عقله يحاسب محاسبة المجنون. نعم، اقرأ. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ وأن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. قال: نعم، هذا من الأسباب الموجبة للطلاق. للمرأة الحق أن تطلب الطلاق ولا تخالع، والقاضي يجبره على الطلاق إذا كان لا ينفق عليها، لا يطعمها، لا يكسوها، لا يسكنها. ترفع أمرها القاضي، تقول: هذا زوجي لا ينفق علي، والنفقة واجبة. عندنا في الإسلام المرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد أبدا، ولا حتى على نفسها، ولو كانت هي غنية وزوجها فقير هو ملزم بالإنفاق عليها، وهي لا تطالب بالإنفاق عليه. فإن أنفقت كان ذلك كرما منها، كان ذلك فضلا منها، لكن لا تلزم. ولو كانت تعمل، ولو كانت موظفة، ولو كانت عندها مال، هي لا تجبر على أن تنفق على زوجها. فإن فعلت هذا كان كرما منها، ويجوز لزوجها أن يأكل، لأن الله يقول: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا إذا طابت نفسها ورضيت بمحض إرادتها، لكن لا تلزم. فلو أن إنسانا مات، يعني بعض الناس يقولون: لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين كما مضى بالأمس؟ أليس هذا ظلما؟ لا، هذا عين العدل. بعض الناس يقولون: الإسلام ليس فيه مساواة، وأنا أقول: نعم، الإسلام ليس فيه مساواة، لكن فيه عدل. المساواة ظلم والعدل عدل. لماذا المساواة ظلم؟ أنا أضرب لكم مثالا كي تفهموا. لو أن عندنا الآن شركة أو مؤسسة أو دائرة حكومية، هل المدير راتبه كالفراش الذي ينظف؟ لا. طيب، هذا ليس مساواة. أين المساواة؟ نقول: هذا ليس مساواة، لكن هذا عدل. لماذا عدل؟ لأن هذا يأخذ على قدر تعبه. وهذا لو أن جامعة من الجامعات العريقة الكبيرة كجامعة جكجاكرتا، هل مدير الجامعة راتبه كراتب المدرس الجديد الذي الآن عين في هذا العام؟ لا. لماذا لا؟ هذا ليس مساواة. والناس يطالبون يقولون: الإسلام ليس فيه مساواة، لا يساوي بين الرجل والمرأة. نقول: لا يساوي، لأن المساواة ظلم. الإسلام ليس فيه مساواة لأن المساواة ظلم، لكن فيه عدل. لو جئنا نساوي نقول: هذا الذي يغسل الأرضيات في الجامعة كم يأخذ؟ لنفرض يأخذ كم؟ $500 في الشهر، ومدير الجامعة يأخذ مثلا $3,000 في الشهر مثلا. نقول: هذا ليس مساواة، لا بد أن يأخذ مدير الجامعة كهذا العامل سواء بسواء، لا فرق. ولا بد أن يأخذ كل موظفي الجامعة راتب بالتساوي، كلهم سواسية، لا فرق بين الفراش والعامل والمدرس الجديد والمدرس الذي له سنتين والمدرس الذي له 10 سنوات والدكتور الذي له 20 سنة والبروفيسور الذي له 25 سنة ومدير الجامعة، كلهم راتبهم واحد، $1,000 مثلا، وهم يعملون كل على حسب عمله. المدير يعمل مدير، الفراش فراش، والأستاذ أستاذ، والدكتور. هل تقبلون بهذا؟ طيب، أين المساواة؟ أين المساواة؟ نقول: المساواة هذه هي المساواة، وهذا عين الظلم. لماذا ظلم؟ لأن هذا الأستاذ الكبير المسؤوليات عليه أكثر من هذا الذي يغسل، هذا ليس عنده مسؤوليات، فهذا نعطيه مال على قدر مسؤولياته وعلى قدر ما يعمل ويتعب ويبذل. في الشرطة عندنا ضابط كبير وعندنا عسكري صغير، المساواة أن يأخذوا سواء، الراتب لازم يكون واحد، لا فرق. هذا يأخذ 5 مليون روبية، هذا يأخذ 5 مليون روبية، لا فرق مثلا. هذه المساواة، لكن هذا ليس عدلا، لأن هذا شغله أكثر وعمله أكثر، وهذا عمله أقل وشغله أقل. فمن العدل أن يأخذ هذا على قدر تعبه وهذا على قدر تعبه، هذا عدل لكن ليس مساواة، ليس مساواة. كذلك في الإسلام عندنا عدل. تعالوا، لماذا الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا؟ لأن المرأة لا تكلف أن تنفق على نفسها. فلو فرضنا أن إنسانا مات وترك ولدا وبنتا، ترك ولدا وبنتا وترك 15,000 دولار، البنت تأخذ كم؟ 5,000، والولد 10,000 للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ليس مساواة، هذا ليس مساواة، لكن هذا عدل، عدل. لماذا؟ تعال وانظر، مات الأب الذي كان ينفق على البنت، الآن أبوها مات، أخذت 5,000 دولار وأخوها المسكين أخذ 10,000، هل البنت الآن تنفق على نفسها؟ الجواب لا. من الذي ينفق عليها إلزاما بقوة الشرع ثم بقوة القانون الذي يطبق الشرع؟ من الذي ينفق عليها؟ أخوها ملزم بذلك، وإلا سجن، وإلا أمر الحاكم بأخذ ماله ما يكفي نفقتها والإنفاق عليها. إذن هي أخذت 5,000 دولار وضعته في البنك، وأخذ 10,000 وصار ينفق عليها، صار ينفق عليها إلى أن تتزوج. جاءها خاطب، شرعا هو الخاطب يدفع لها المهر لا هي تدفع له، دفع لها المهر خاطبها مثلا 5,000 دولار، أخذت 5,000 ووضعته مع 5 الأولى صارت 10، وذاك المسكين 10 التي أخذها كان ينفق عليها إلى أن تزوجت. طيب تزوجت، ذهبت إلى بيت زوجها، من ينفق عليها؟ زوجها. طيب أخوها الحمد لله تخلص منها، سيتزوج وسيدفع 5,000 دولار لزوجته مهرا، ذهبت 5,000 وبقي أقل من 5,000 لأنه كان ينفق على أخته سابقا. أيهما أخذ أكثر الآن، الولد أو البنت؟ البنت أخذت أكثر، البنت أخذت أكثر، لم يأخذ الرجل أكثر. والغرب يقولون الإسلام ظلم المرأة للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ظلم، هذا ليس ظلم، هذا عدل. قالوا هذا ليس مساواة، نعم ليس مساواة. الآن أوباما يأخذ راتب كما يأخذه الذي ينظف الشوارع في نيويورك، ها؟ طيب هذا ليس مساواة، أين المساواة عندكم؟ المساواة أن يأخذ هذا الذي يعمل في طريق في الشارع في نيويورك كرئيس الجمهورية باراك أوباما، هذا المساواة، هذا المساواة. أنتم تطالبون بالمساواة، هذا المساواة، المساواة يعني أن تساوي الشيء بالشيء تماما، هذا المساواة. نحن ليس عندنا مساواة، عندنا عدل. الغنم بالغرم، على قدر المسؤولية تأخذ، كثرت مسؤولياتك، مدير الجامعة مسؤولياته أكبر يأخذ راتب أكبر، عميد الكلية مسؤولياته أقل من مدير الجامعة راتبه أقل، الدكتور الذي فقط يدخل القاعة ويدرس ليست عنده مسؤوليات راتبه أقل، المحاضر الذي ما أخذ الدكتوراه مسؤولياته أقل راتبه أقل، المعيد الذي كان بالأمس طالبا واليوم عين راتبه أقل. لماذا؟ على قدر ما يبذل وعلى قدر المسؤوليات التي يحملها، هذا العدل، هذا العدل. والمساواة أن يأخذ مدير الجامعة كما يأخذ أصغر موظف سواء بسواء، هذا المساواة، وهذا عين الجور، عين الظلم. ولذلك نحن عندنا العدل والإنصاف. المرأة لا تكلف بشيء، ذهبت هذه المرأة عندها في البنك 10,000 دولار تتاجر بها، وربما هي موظفة تأخذ راتبها وتضعه في البنك، شرعا لا تجبر على أن تنفق على نفسها درهما، زوجها مجبر أن ينفق عليها، يطعمها ويسقيها ويكسوها ويشتري لها كل حاجاتها بالمعروف، وهي ليست مطالبة أن تنفق على نفسها. قد يكون هو فقير، نعم يمكن هي تتصدق عليه، تقول أنت مسكين خذ هذه الصدقة، لكن أنت تنفق عليه، أنت تنفق عليه، هذا شرع الله عز وجل. ولذلك جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فهمت؟ ولذلك عبد الله بن مسعود كان فقيرا، وزوجته زينب الثقفية كانت غنية، لكن ما كانت تنفق عليه، كان هو ينفق عليها، يشتغل يشتغل وينفق عليها، لأنه هذا الواجب، هي تجلس كالملكة في البيت. ف فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتصدقن قال لها عبد الله بن مسعود: ترى أنا أولى، أنت تريدين أن تتصدقي على فقير؟ والله أنا فقير، أعطيني أنا. قالت: لا لا لا، أعطيك أنت زوجي، كيف أعطيك؟ لكن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا المرأة معززة مكرمة، الرجل هو الذي يخدمها ويدفع لها المهر، والذي ينفق عليها، هو الذي يخدمها، وهي لا تساوي شيئا إلا رعاية البيت والأسرة، تخدم زوجها في البيت، تطبخ له، تكنس له، تخدم أولاده، فهمنا؟ هي لأنه لا بد من توزيع الأدوار في العمل. لو أن المجتمع كلهم أطباء، كلهم أطباء لفسد المجتمع، لأنهم لن يجدوا مهندسين، فهمت؟ ولو كانوا كلهم أطباء ومهندسين لفسد المجتمع، لأنهم لن يجدوا صاحب بقالة ولا سباك ولا كهربائي ولا نجار ولا، صحيح؟ المجتمع يحتاج إلى الكل، وكل يخدم الكل، الجميع يخدم الجميع، صاحب البقالة هذا يخدم المجتمع، والطبيب يخدمه وهو يخدم الطبيب، والمهندس يخدم الجميع، يبني لهم البيوت، الجميع يخدم بعض. إذن لا يصلح أنهم كلهم يكونون في مهنة واحدة. كذلك البيت لا يصلح الرجل والمرأة يكونان رجلين، هي رأسها برأسه، لا، لابد أن تكون هي زوجة وهو زوج، هي تعمل في البيت هو يعمل في الشارع، هو يأتي بالفلوس يشتغل ويأتي بعرق جبينه، وهي تكفيه مؤونة بيته، تخدم أولاده، تربي أولاده، تطبخ له، تغسل ثيابه، هي تراعي شؤون الأسرة في البيت وهو يراعي شؤون الأسرة في الخارج. لكنهما الاثنين خرجوا إلى الشارع، من يخدم البيت؟ الاثنين جلسوا في البيت، من يأتي بالطعام؟ فلا بد من المساعدة، وهكذا ديننا. نعم اقرأ. قال: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب فقال الشيخ: لم تحل لي بعد، وكان أهلها غيبا، وكان أهلها غيبا ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. هذا هو أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه. نعم. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت، فانكحي من شئت. نعم، هذين الصحابيين اختلف عبد الله بن عباس وأبو هريرة في عدة المتوفى عنها زوجها، فقال أحدهما: إذا وضعت حملها حلت، وقال الآخر: آخر الأجلين. آخر الأجلين أيهما كان الآخر في العدة عدتها؟ يعني مثلا لو مات زوجها وهي في الشهر الأول، فعدة المتوفى 24 و10 والحمل 9 أشهر، إذن عدتها كم؟ 9 أشهر، آخر الأجلين. وإذا كانت حامل في الشهر 9 يعني ستلد بعد موت زوجها بأيام، يقول: لا، عدتها آخر الأجلين، يعني 24 و10. فاختلف وجاء إلى أم سلمة فذكرت أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي زوجها. من زوجها؟ زوجها ذكرناه قبل أيام هنا، من يعرفه؟ ذكرناه قبل أيام، أين المتكلم؟ أحسنت، سعد بن خولة، بورك فيك. لأن ما قلت هدية، خلاص أنتم غضبتموني، ما في هدايا دحين، حتى الأحاديث التي كنت وعدتكم بها خلاص ما في هدايا، بطلنا من اللجنة. معلش، يعني حتى درس أدب المفرد خلاص أوقفنا، وكنت قلت لكم كل يوم أعطيكم هدية حديثا، هذا لن يكون، خلاص انتهى، عقوبة للأخ الذي كتب ورقته بالأمس. رضينا بقضاء الله وقدره، كل شيء بقضاء الله وقدره، لا يكون في الكون شيء إلا بقضاء الله. إيش كنت أقول؟ أنا نسيت. سبيعة، نعم، سبيعة الأسلمية، مات زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه حين وقصته راحلته وهو في عرفة، سقط فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطيبوا، لا تمسوه طيبا ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث ملبيا. كانت هي حامل في الشهر الأخير، فبعد موته بنصف شهر 15 يوما وضعت ولدها، فلما وضعت ولدها بعد أيام قليلة انقطع الدم، يعني ما مكثت 40 يوما، أيام قليلة انقطع الدم، فاغتسلت وتطيبت وتزينت وجلست للخطاب ليأتوها، وكما قلنا كانت المرأة مباشرة تتزوج، فإذا تزينت عرف الناس، إذا اكتحلت وتطيبت يأتيها النساء يزرنها، فإذا رأيناها قد تطيبت وتكحلت عرفنا أن العدة قد انتهت. فبعد 15 يوما من موت زوجها ولدت، وبعدها بأيام قيل 20 ليلة وقيل أقل انقطع الدم، فاغتسلت وتطيبت واكتحلت ولبست ثيابا صبيغة وجلست، والناس ينتظرون عدتها تنتهي، فعلموا أن العدة تنتهي، تقدم لها اثنان، شاب وسيم جميل ورجل كبير في السن. الرجل الكبير في السن هذا هو أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه، خطبها فنظرت الشاب أجمل وأصغر، وهذا مسكين خلاص راحت عليه، فمالت إلى من؟ إلى الشاب، فقال لها أبو السنابل بن بعكك: تريدين أن تنكحي؟ لا، حتى تمكثي 4 أشهر و10، لأنها ما رضيت به. لماذا قال لها ذلك؟ لأن أهلها كانوا غيبا، كانوا في سفر، أبوها وأخوها وجماعتها كانوا مسافرين، فطمع أن يرجعوا فيختاروه هو دون الشاب، يقول له: هذا رجل يعني كبير في السن لكن عنده مال، وهذا شاب مسكين ما عنده وظيفة إلى الآن، ما وجد عملا، هذا صاحب الفلوس أحسن. فهو ظن هكذا، طمع أن يعود أهلها فيقدموه، وهي لا تريده، تريد الشاب. قال لها أبو السنابل: تريدين أن تنكحي؟ لا، حتى تمكثي 14 وعشرة. فاغتمت لذلك غاية الغم، تجلس 4 شهور حتى تتزوج، بعيد. فلما أمست لبست خمارها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، زوجي مات معك في الحج، وأنا ولدت والدم انقطع، انتهى النفاس، فأردت أن أنكح، فزعم أبو السنابل بن بعكك أني لن أتزوج إلا بعد أربعة أشهر وعشرة من وفاة زوجي. فقال لها: ليس كما قال أبو السنابل، انكحي إن شئت. فذهبت وتزوجت الشاب وراحت على أبو السنابل المسكين. نعم، اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعده لحلت. نعم، قال: لو وضعت وزوجها على السرير حلت، يعني لو مات الرجل وزوجته حامل وهي في آلام الطلق، يتسابقان، الولد يريد أن يأتي إلى الدنيا والأب مغادر، قادمون ومغادرون، تعرفون في المطار في لوحة القادمون والمغادرون، فالأب مغادر إلى عالم الآخرة والولد قادم إلى عالم الدنيا، فأيما سبق كان الحكم له. فلو ولد الولد قبل وفاة أبيه بثانية، مسكين الأم ستجلس 4 أشهر و10، لكن لو سبق الأب وذهب إلى رحمة الله عز وجل ثم جاء الولد بعد ثبوت وفاة أبيه، الأم انتهت عدتها، الحمد لله خلصت. ولو كان على سريره لم يغسل بعده، ولو كان الميت على سريره لم يغسل بعده، لكن ثبت موته ثم وضعت انتهت عدتها. لماذا انتهت؟ لأن الله يقول: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن يضعن حملهن، فمتى ما وضعت حملها حلت، سواء كان هذا لطلاق أو وفاة، عدة طلاق أو عدة وفاة. سيأتي معنا الآن في عدة الطلاق أيضا، يعني لو طلقت امرأتك وكانت حامل ولدت انتهت عدتها. ولذلك عبد الرحمن بن عوف إحدى نسائه خدعته، كانت حامل وكانت لا تريد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، تريد أن تتطلق منه، فجاءها آلام الولادة وما أخبرت زوجها، وزوجها يريد أن يخرج لصلاة العشاء، فقامت إليه وسلمت عليه وقالت: أريد منك طلبا. قال: ما هو؟ قالت: طلقني تطليقة، هي التطليقة الأولى، طلقني تطليقة وبعد الصلاة راجعني. قال: طيب، إذا كان هذا يرضيك طيب. قال: أنا هاتي الطالق. فذهب إلى الصلاة وعاد وقد ولدت ولدها. قال لها: خدعتيني. قالت: خلاص الحمد لله، خرجت من العدة، سأتزوج غيرك. وذهبت تتزوج غيره.

كيف؟ من قال لك هذا؟ ليس بصحيح، ولا أعلم أحدا قال بهذا إلا العوام. أسمع العوام يقولون، عامة الناس، أن الحكمة من العدة استبراء الرحيم. بحثت هذا الكلام ما وجدته في كلام أهل العلم، ما أحد يقول بأن العلة الاستبراء، وإلا سنسقط العدة برمتها الآن. لماذا؟ لأن في زماننا أمر الاستبراء أيسر ما يكون، قديما كان صعبا، ما كان في طب، فلا بد أن تحيض مرة ومرتين وثلاث حتى نتأكد أن رحمها بريء من الحمل. الآن تذهب إلى المستشفى وتعمل أشعة تلفزيونية، تقول لها الطبيبة رحمك بريء، فهل يحق لها، هل ترضى أنت أو غيرك أن يطلق الإنسان امرأته الآن في هذه اللحظة، وهي تذهب خلال نصف ساعة إلى المستشفى وتعمل أشعة تحاليل مثلا فيثبت طبيا أن رحمها بريء، هل ترضى أن تتزوج بعد الظهر بزوج غيرك؟ ليست العلة براءة الرحم، براءة الرحم من فوائد العدة، وليس سبب العدة أو علة العدة براءة الرحم، لا، هذا من إحدى الفوائد وليست علة، وليست العلة الوحيدة، وإلا الآن سنبطل العدة كلها برمتها مع تقدم الطب، فهمنا؟ ثم براءة الرحم يحصل بحيضة، فلماذا ثلاث حيض؟ وإلا براءة الرحم يثبت بحيضة، لماذا ثلاث حيض؟ العدة حكم شرعي، ولا يجوز لنا أن نسأل في كل حكم شرعي ما الحكمة؟ يعني إذا عرفت الحكمة تطيع، وإذا ما عرفت الحكمة ما تطيع. أنا أسألكم سؤالا، لو أن حاكما، لو أن ملكا أو رئيسا أو حاكما أو مجلس برلمان سنوا قانون في البلد، قالوا نحن سننا هذه القوانين لأننا رأينا أن فيها نفعا للشعب، هل يلزم أن يدوروا في كل بيت ويقولوا القانون الأول الحكم المترتب عليه كذا وكذا وكذا؟ هل يجوز للشعب أن يقولوا لن نطيعك أيها الحاكم حتى تقنعنا بهذا الأمر؟ لا، بل أنت ملزم بحكم القانون رغما عنك، وليس من حقك أن تسأل ما الحكمة من هذا التشريع، ولماذا حكمتم مثلا يا مجلس البرلمان أو يا أيها الرئيس، يا رئيس الوزراء، يا ملك، لماذا شرعت هذا القانون؟ لا بد أن تقنعنا بالحكم والفوائد المترتبة عليه. هل من حق الشعب أن يسأل؟ لا، قانون صدر، الشعب لا بد أن يسمع ويطيع، ولله المثل الأعلى. فكيف بملك الملوك سبحانه؟ هل يسأل يا ربي قل لنا كل شيء حكمته، لن نقبل حكمك حتى تقنعنا بحكمة كل أمر أمرت به، فإن لم نقتنع لن نقبل أمرك، هل يجوز لنا ذلك؟ لا، نحن نؤمن أن الله حكيم عليم. ومن الزندقة السؤال عن الحكم في الأمور الشرعية، هذا من الزندقة أن تسأل ما الحكمة من كذا، هذا من الزندقة، لأنه يؤدي في الأخير إلى عدم قبول أمر الله إلا بأن أقتنع بحكمة هذا الأمر، لم أقتنع لأقبل به، وهذا عين الزندقة. والله ماذا يقول؟ يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، قراءة ورش وحفص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، صدر أمر الله ورسوله ليس لك حق أن تسأل ما الحكمة ولما ولماذا، طيب أقنعوني، ليس من حقك هذا، أنت عبد، والعبد ليس له إلا أن يسمع ويطيع لإلهه وسيده، فهمت؟ فإذا كان أهل الدنيا ليس من حقهم أن يسألوا حكامهم ما الحكم في القوانين، الله ملك الملوك من باب أولى، نحن نؤمن أن الله حكيم، لكن من البلاء الذي ابتلينا في هذا الزمان أننا نجد بعض الصغار في كل مسألة يبحث عن الحكمة، وهذا كثيرا نجد. يا شيخ ما الحكمة من كذا؟ ما الحكمة الطلاق مرتين ما هي ثلاثة؟ ما الحكمة أن الله عز وجل أمرنا بكذا؟ ما الحكمة أن الله عز وجل أمر المرأة أن تغطي شعرها؟ طيب ليش ما الحكمة من أنها تكشف عند ابن أخيها وابن أختها ولا تكشف عند زوج أختها وعند أخي زوجها؟ ما الحكمة من كذا؟ يا أخي ما لك أنت والحكمة؟ ما لك أنت عبد؟ أنت ليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. ومن الطامات التي أدركتها، كنت مرة في زيارة بعض الدول، كنت في قرغيزيا، فذكروا لي طالبا أعرفه جاءنا إلى الجامعة الإسلامية في المدينة ودرس في كلية الحديث فصلا واحدا مستوى واحد، ورسب في معظم المواد، وفصل من الجامعة، فصل من الجامعة وطرد، فعاد إلى قرغيزيا وقال أنا تعلمت علما كثيرا في السعودية ودرست في الجامعة، أنا الآن مفتي، وصار يحلل ويحرم هين. ثم كان يحب فتاة وهي تحبه سابقا وهم صغار، وأبوها رفض أن يزوجها إياه وزوجها من شخص آخر، فهذا المفتي هذا المفسد يحب هذه المرأة وهي متزوجة، صار يخببها على زوجها. ما معنى يخببها؟ يفسدها على زوجها، يلتقي بها ما في حجاب، يلتقي يقول زوجك هذا مقصر في حقك، هذا يظلمك، افعلي كذا افعلي كذا، وهي تغضب وتتشاجر مع زوجها. في الأخير طلقها تطليقة، زوجها غضب طلقها تطليقة، سمع هذا الخبيث أن الزوج طلقها، مباشرة أخذ بيدها وأصدر فتوى هذا المفسد، قال الحكمة من العدة براءة الرحم، والعرب أمة جاهلة ما عندها الطب، ولذلك الشرع جعل لها ثلاثة أشهر، والآن لا يحتاج الأمر لثلاثة أشهر لأن الطب تقدم، فلا داعي للعدة لأن العلة من العدة براءة الرحم. أخذها وذهب بها إلى الطبيب، كشف حامل، قال ما هي حامل، قال لم براءة رحمك بريء، من المستشفى إلى المأذون، عقد عليها وتزوجها الخبيث، تزوج امرأة متزوجة، لأن المرأة في الطلقة الرجعية لا زالت زوجة، الزوج يدخل عليها ويقابلها ويسن لها ويشرع ويستحب لها أن تتزين له، تضع المكياج وتتكحل وتلبس العريان، حتى إذا قبلها رجعت، عانقها رجعت، مسها رجعت، والشرع يرغب في الإرجاع، يعني هذه زوجة إلى أن تنتهي العدة هي زوجة. هذا الرجل أخذها وذهب إلى المأذون وعقد عليه وأخذها، وعذره ماذا؟ العلة، علة العدة براءة الرحم. من قال لك هذا؟ من قال لك؟ ائتني بكلام إمام معتبر قال لك أن علة الطلاق العدة، من قال هذا؟ ما قال به أحد، ما قال به إلا الجهلة. هذا تلاعب بشرع الله، إياك أن تسأل عن الحكمة، أنت ما أمرت بأن تسأل عن الحكمة، ولا أمرنا الله في موضع من كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا أن نبحث عن الحكم في أوامر الشرع أبدا، أمرنا أن نسمع ونطيع فقط. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما الآن لو أمرنا النبي بأمر نقول معليش يا رسول الله نحن لا نقبل قولك حتى تقنعنا، ما الحكمة؟ هل لنا ذلك؟ ليس لنا ذلك. قال وما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب يكفي لأن نكون مؤمنين أن نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يكفي. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأنك قد تطبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تجد حرجا في نفسك، ما الفائدة؟ طيب لماذا أمر النبي بكذا؟ ما الحكمة من كذا؟ ما الفائدة من كذا؟ أنت تجد حرجا في نفسك، لن تكون مؤمنا. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يكفي؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكفي؟ لا، ويسلموا تسليما، يعني تكون مستسلما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسأل لما وكيف ولماذا ومن أجل أي شيء، لا تسأل، أمرك تطيع. أنت مستسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم استسلام كلي، استسلام تام، ليس لك رأي مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد قول مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. عندها تكون مؤمنا، وإذا لا يكمل إيمانك. لا يؤمنون حتى يحكموك يا نبينا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يكفي له ويسلموا تسليما. هنا فاطمة بنت قيس لا تريد أن تتزوج رجلا أسود مثلا، وأسامة رضي الله عنه كان من أولياء الله الصالحين، من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد حب رسول الله، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أمه مبشرة بالجنة، من هي؟ أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة الحبشية، امرأة سوداء لكنها من أهل الجنة. أبوه زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها انكحي أسامة، ما تريده؟ ما تريده؟ تريد واحد أبيض. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طاعة الله وطاعة رسوله، انكحي أسامة. هل قالت له اقنعني يا رسول الله ما الحكمة؟ ما الحكمة أن أتزوج رجلا أسود أنا لا أريده؟ ما سألت عن الحكمة ولا سألت عن السبب، أطاعت الله ورسوله ففرحت به وعاشت معه طول عمرها وهي سعيدة. هي كانت تقول فاغتبطت به، يعني سعدت به وفرحت. نحن لا نسأل عن الحكم، إياكم أن تبحثوا عن الحكم، فإن البحث عن الحكم دليل الزندقة، سيؤدي قليلا قليلا بك إلى الزندقة، لأنك لن تقبل أمرا لله إلا بحكمة تقف عليها. نعم الله ما أمر بشيء إلا لحكمة، لكن ما أمرنا أن نبحث عنها ولا يلزمنا أن نعرفها، لأن عقولنا لا تستوعب أمر الله سبحانه وتعالى، لا تستوعب علم الله سبحانه وتعالى. عقولنا أقل من عقل النملة أمام علم الله. إيش علم النملة؟ إيش؟ أنا أضرب لكم مثلا من باب تقريبي المثل، لو جئنا بطفل يعقل يفهم، تقول له تعال روح افعل كذا، جئني بما يفهم، عمره 10 سنوات، عاقل أو لا؟ عاقل. ثم أتينا بروفيسور، أتينا ببروفيسور في علم الفيزياء مثلا الذي يتكلم في أعقد المسائل الفيزيائية، وجلس يلقي محاضرة في أدق مسائل الفيزياء أمام كبار الدكاترة في هذا العلم، وجئنا بهذا الطفل الذي هو عمره 10 سنوات وأجلسناه معهم، هل سيفهم كلامه؟ أبدا. هل سيفهم المعادلات التي يحلها؟ لن يفهم. لما؟ لأن عقله أقل من عقل هذا البروفيسور، لأن علمه أقل من علم هذا البروفيسور. هذا يتكلم بعلمه، هذا البروفيسور يتكلم بعلمه، وهذا العلم لا يستوعبه هذا الطفل. والله عز وجل يحكم بعلمه ونحن لا نبلغ علمه. الله يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني لو أن هذه البحار، بحار الدنيا، المحيطات التي تعرفونها، محيط الهندي والهادي والأطلسي والمتجمد الشمالي والجنوبي، هذا كله عبارة عن بحر واحد لأنه مفتوح على بعض، لو كان مثله معه 7 أبحر أخرى وكلها صارت حبرا، تعرفون الحبر المداد، وأشجار الدنيا كلها قطعناها إلى أقلام وصرنا نغمس في هذه البحار ونكتب علم الله عز وجل. لانتهت هذه المياه وتقطعت هذه الأقلام وما نفدت كلمات الله، ما نفد علم الله عز وجل، ما نفد علم الله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا، يعني حبرا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالله حين يحكم يحكم بعلمه، والبشر كل البشر، لا ليس البشر بل الخلق، كل الخلق علمهم لا يبلغ شيئا أمام علم الله، إذن لن يستوعبوا علم الله عز وجل، كما أن هذا الطفل الذي عمره 10 سنوات لن يستوعب علم هذا البروفيسور الذي يتكلم بعلم ورقي، هذا لا يفهمه، لا يفهمه. انظر إلى خلق الله عز وجل العظيم، هذه الأرض التي نحن نعيش فيها كم تساوي أمام خلق الله عز وجل؟ لا شيء. الكرة الأرضية هذه كوكب واحد كالمشتري أكبر منها 3,000 مرة. 3,000 مرة كوكب المشتري، والشمس أكبر من المشتري بأكثر من 1,000,000 مرة. والشمس ما نسبتها أمام درب التبانة؟ ما نسبتها؟ ولا شيء. قالوا درب التبانة فيها من الشموس والنجوم كما يقول الفلكيون، والله أعلم بصدقهم، يقولون عدد النجوم التي تقدر في مجرة واحدة وهي درب التبانة من 2 إلى 4 مليار نجم. 4 مليار نجم، يعني 4,000,000,000 نجم. منها نجمنا الوحيدة هذه التي هي من أصغر النجوم. ثم مجرة درب التبانة منها 1,000,000,000,000,000,000. آخر ما وصلوا إليه قالوا أن ناسا وجهت هذا المقراب الذي يدور حول الأرض، مقراب هابل، تعرفونه؟ مقراب هابل من عدة سنوات أطلقوه، ركزوه في نقطة واحدة مظلمة ليس فيها شيء، فراغ سواد، ركزوه لمدة 4 أشهر فقط ليراقب فقط هذا المقدار. وبعد 4 أشهر مع إحداد النظر، نظر مقراب هابل، وجدوا في هذه النقطة 10,000,000 مجرة كمجرة درب التبانة. 10,000,000 مجرة الذي خلق هذا فقط في نقطة واحدة، 10,000,000 مجرة كمجرة درب التبانة، فيها 1,000,000,000,000 نجوم، وكل نجم الله أعلم كم له من كواكب. كوكبك هذا الذي أنت تعيش فيه كم يساوي أمام ملك الله عز وجل؟ هذا الذي كل هذا الذي خلقه من؟ الحكيم، خلقه بحكمة، مع هذا السعة في الملك مع ذلك يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، لا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. يسمع كل ما نقوله في قلوبنا كلنا وهو على عرشه سبحانه وتعالى. هذا الكون كله لا تخفى عليه خافية في ملكه. إذن هو عالم، بعلمه العظيم خلق هذا الخلق كله. أتريد أنت بعقلك أن تفهم علم هذا الخالق العظيم لكي تفهم حكمته في كل ما خلق؟ لكي تفهم حكمته في كل ما شرع؟ لكي تفهم حكمته في كل ما قضى؟ أين عقلك؟ عقلك لا يستوعب الكوكب الذي أنت تعيش فيه. عقلك لا يستوعب الكوكب الذي، ليس الكوكب، لا يستوعب جسدك هذا. الله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وإلى الآن مع التقدم الطبي، الطب لم يكتشف كل ما في الجسم، لم يكتشف كل ما في الجسم إلى الآن، لم يكتشف كل ما في هذا الكوكب الصغير. أنت وحدك، لا نقول كل علماء الكرة الأرضية من أطباء وفلكيين وعلماء فيزياء وكيمياء، أنت لا تفهم شيئا في علم الله عز وجل. وهؤلاء الخلق الذين على الكوكب مع التقدم العلمي لا يفهمون شيئا، ما اكتشفوا إلا أقل القليل، وهم كلهم، كل علماء الفلك ما اكتشفوا شيئا في علم الفلك، وكل علماء الطب ما اكتشفوا كل الأمراض. هناك أمراض كثيرة يقف الطب عاجز، ما يستطيع يفعل شيء، يقولون خلاص توقف علمنا، كالسرطان مثلا، مع أن كل داء له دواء أو لا، كل داء له دواء، ومع ذلك كم من مرض لا دواء له، الأطباء يقولون عجزنا هذا سيموت، بل مرض خفيف كلنا نصاب به كل عام لا علاج له إلى يومنا هذا، الإنفلونزا. الإنفلونزا ليس له علاج، كلها مسكنات، ولذلك تبقى معك الإنفلونزا بلا مسكنات 7 أيام وبالمسكنات أسبوع، بس هذا الفرق، فهمت؟ هكذا قال لي أحد الأطباء، قلت ما فائدة هذا الدواء؟ يعالج؟ قال لا يعالج، هذه مسكنات ومضادات. قلت ما الفائدة؟ قال بلا مسكنات الإنفلونزا تبقى معك 7 أيام وبالمسكنات أسبوع، يعني 7 أيام هي هي هي هي هذه الإنفلونزا التي كلنا نصاب بها، الأطباء عجزوا عن أن يعرفوا دواءها. وتريدون أن تعرفوا حكمة الله في كل ما شرع؟ كل الخلق إلى الآن ما عرفوا هذا الكوكب الصغير الذي هو نقطة أمام هذه المجرات الكبيرة. وتريد أن تعرف حكمة الله من كل ما قضى؟ يا أخي عقلك على قدرك، اعرف قدرك. ولذلك أعود فأقول من الزندقة أن تبحث عن الحكمة في كل تشريع، لأنه يؤدي إلى ذلك. كيف يؤدي إلى أن لا تقبل حكم الله إلا بمعرفة حكمته؟ نحن لا نريد أن نعرف الحكم، يكفينا أن نعلم أن الله حكيم، وأن الله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، فما أمرنا بشيء إلا لأن هذا يصلح لنا، ولا نهانا عن شيء إلا لأن فيه ضرر علينا فنهانا عن الضرر. فهمنا؟ وإلا الله لا تنفعه طاعة الطائعين، هو الغني سبحانه. هل إذا صلينا وصمنا الله ينتفع بعباداتنا؟ لا، الله لا تنفع عبادته العابدين ولا طاعة الطائعين. وهل إذا عصينا الله عز وجل يتضرر بمعصيتنا؟ الله يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فما وجد خيرا فليحمد الله، وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله لا تضره طاعة الطائعين ولا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو جئنا بالإبرة، تعرفون الإبرة، إلى المحيط الهندي عندكم وغمسناه في البحر ثم رفعناه، كم نقص من المحيط؟ ولا شيء، ما نقص ولا شيء، حتى القطرة التي علقت في رأس الإبرة ستسقط فيها، ما نقص ولا شيء. كذلك يقول لو أن أولكم وآخركم قاموا في صيد وحر فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر. اقرأ، لا تسألوا عن الحكم، قلوا سمعنا وأطعنا. نعم سمعنا. قلوا سمعنا وأطعنا. لما جاء الصحابة أنزل الله عز وجل قوله، قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني حتى الخاطر التي تخطر في قلبك أنت ستحاسب عليها وتعذب، حتى الخواطر، حتى حديث النفس، حتى ما يقع في القلب أنت ستحاسب، هكذا تقول الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ثم أمرك إلى الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية عظمت على الصحابة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب ذلا وخضوعا، لأن البروك على الركب إظهار الذل، بركوا على الركب. قالوا يا رسول الله، يا رسول الله أمرنا بما نطيع، أمرنا بما نطيق، أمرنا بما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج فامتثلنا ونحن طائعون، لكن الآن أمرنا بما لا نطيق، كيف سنحاسب عما في قلوبنا؟ قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. كيف يا رسول الله؟ هذا ما نطيقه، هذا لا نستطيع أن نتحمل نؤاخذ حتى. فقال تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاء النسخ، نسخت الآية، جاء الفرج من الله، قال الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما استسلموا وذلوا جاء التخفيف، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا الذي قاله الصحابة، فقال الله قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. قالوا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. قالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعلت. فنحن لا نقول إلا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا نبحث عن الحكم ولا العلل ولا الأسباب، نحن أمرنا الله نقول سمعا وطاعة، أمرنا رسول الله نقول على العين والرأس سمعا وطاعة، لا نتدخل في الحكم ولا نبحث. نعم لها حكم، لكن لا يلزم أننا الله عز وجل يبين لنا في كثير من الأحكام الحكم إذا كانت العقول تطيق، إذا كانت عقولنا تستوعب، وكثير من الحكم ما يبينها لنا لأنه لو بينها ما نستوعبها بصغر عقولنا، لن نفهمها ولن نستوعبها، لكن هناك حكم والله ما خبأها عنا إلا لحكمة، لو ظهرت ربما ضرتنا لأننا لا نستوعبها. والإنسان إذا سمع شيئا لا يفهمه قد يتضرر به، صحيح؟ فالله ما بين لنا حكم كثير من الأمور مع وجودها لأننا لن نفهمها، وربما لو بينها لنا لفهمناها على غير وجهها فتضررنا بها. وهناك حكم كثيرة بينها لنا لأن العقول تستوعبها، وإلا كثير من الأحكام الحكم ظاهرة، وكثير من الأحكام الحكم غير ظاهرة. أقرأ. جزاكم الله خيرا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة الأم، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد. ولذلك نقول إذا ظهرت الحكمة، إذا ظهرت الحكمة قبلناها وقلنا الحمد لله، وإذا ما ظهرت لا نبحث، لا نبحث ولا ندور عنها. نعم اقرأ. عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. يعني إذا كانت آيسة أو كانت صغيرة، آيسة يعني ما حاض، صغيرة يعني ما حاضت، آيسة يعني كبرت حتى صارت يائسة من الحيض. والله يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. واللائي لم يحض يعني الصغيرة، لأنه يجوز تزويج الصغيرة، وقديما كانوا يتزوجون الصغيرات. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة، فإذا تزوج الإنسان صغيرة ودخل بها إذا كانت تطيق الدخول، لأن يعني بعض البنات وهن صغيرة قبل البلوغ تطيق الجماع، فإذا جمعت ودخل بها ثم طلقها فعدتها ثلاثة أشهر، فهذه الصغيرة. وأما اليائس هي التي كبرت في السن حتى انقطع حيضها، فهذه عدتها ثلاثة أشهر، لأن الله يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. نعم. قال: عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن سعيد المسيب سليمان بن يسار كان يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. قال: وحدثني عن مالك عن ابن هشام مثل ذلك. قال: مالك في العبد يطلق. هنا عدتها وهي أمة من زوجها، وهناك عدتها من سيدها، فرق. فهمتم الفرق؟ نعم. رجل عنده جارية ولدت منه ولدا صارت هذه أم ولد، هذه أم ولد، فإذا مات سيدها عدتها حيضة. ورجل عنده جارية زوجها لآخر، زوجها لآخر، فمات زوجها، زوجها لا يملكها، سيدها يملكها، فمات سيدها فعدتها شهران وكم؟ خمسة. لماذا؟ نصف عدة الحرة. نعم. ثم قال: مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيها الرجعة، ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق، إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وإنها إن أعتقت وله عليها رجعة، ثم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاق، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما اعتقت، فعدتها عدة الحرة. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال: ما جاء في العزل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. نعم. لو حد العزل تعرفونه يا إخوان؟ أي خلاص ماشي. نعم اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن ابن نضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمر عمر عمر ممنوع من الصف عمر عن عمر مولى عمر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن يجوز للرجل أن يعزل من أمته، لكن لا يجوز له أن يعزل من زوجته إلا برضاها، لأن الولد حق للطرفين، فلا يجوز للرجل أن يعزل عن حرته عن زوجته إلا برضاها. ولا يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا برضا زوجها، كلا الطرفين. نعم. لا يجوز هو أن يمنع الحمل إلا برضا الزوجة، لأن الولد من حقه وحقها. ولا يجوز لها أن تستخدم مانعا للحمل كالحبوب كاللولب كالإبر أو أي علاج إلا بإذنه، لأن من حقه أن يرزق الولد، وكما أنه من حقها هي أيضا. فلا يجوز العزل إلا برضا الزوجين، ولا يجوز استخدامه تأخير الحمل أو تنظيمه إلا برضا الزوجين. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت، فجاءه ابن قهد نعم رجل من أهل اليمن، فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري لي ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، فأعزل؟ فقال زيد: أفته يا حجاج. قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك. قال: أفته. قال: قلت: هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. قال: وكنت أسمع ذلك من زيد. فقال زيد: صدق. قال: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال: سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال: أخبريهم، فكأنها استحيت، فقال: هو ذلك، أما أنا فأفعله، يعني أنه يعزل. قال مالك: لا يعزل رجل المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها، ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم. لماذا لا يعزل إلا بإذنهم؟ يعني لو أن إنسانا تزوج أمة غيره، شاب فقير ما عنده فلوس يدفع مهر الحرة، مهر الحرة أكثر من مهر الأمة، فذهب إلى رجل وخطب جاريته فزوجه، لا يجوز له أن يعزل عن زوجته إلا بإذن سيدها. لما؟ لأن الولد للسيد سيكون، ولذلك لأن القاعدة تقول أن الولد يتبع أباه نسبا، ويتبع أمه حرية ورقا، ويتبع خير أبويه دينا. فهمنا؟ الولد يتبع أباه في النسب نسبا، ويتبع أمه حرية ورقا، ويتبع خيرهما دينا. فلو كان الأب عبدا والأم حرة كان الولد حرا، ولو كان الأب حرا والأم أمة كان الولد عبدا أو أمة. طيب لمن يكون؟ يكون لسيدها، لسيدها. فلذلك الله عز وجل نهى أن يتزوج الإنسان أمة، لا أن يتشرع أن يتزوج الإنسان أمة غيره إلا في حال الضرورة. فقال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني قدرة مالا، فمن لم يستطع منكم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، هنا المقصود، لأن الإحصان يطلق في القرآن ويراد به الحرية، ويطلق ويراد به الزواج، ويطلق ويراد به العفة، يراد به العفة. كيف يعرف؟ من سياق الكلام. فهنا المراد بالإحصان ماذا؟ الحرية. قال: ومن لم يستطع منكم طولا قدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، شرط أن تكون مسلمة، لا تكون يهودية ولا نصرانية، فمما ملكت أيمانكم يعني مملوكة جارية تذهب إلى سيدها وتتزوجها إذا كنت لا تملك طولا لزواج الحرة. قال: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن يعني سيدهن، وآتوهن أجورهن يعني المهر بالمعروف، محصنات هنا يعني عفيفات، هنا الإحصان العفة. كيف عرفنا؟ الكلام الذي بعده قال: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ذلك لمن خشي العنة منكم. يعني يجوز لك أن تتزوج أمة غيرك شرط أن تكون تخاف الزنا على نفسك ولا تستطيع الزواج من الحرة، ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني خاف أن يقع في الزنا، فبدلا من أن تزني لا تزوج جارية غيرك إذا كنت لا تستطيع الزواج من حرة. قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. لماذا أن تصبروا خير لكم؟ لأنك إذا تزوجتها تضرب على أولادك الرق، أنت ترضى أن أولادك يكونون أرقاء لسيدها، ولذلك لا تفعل، اصبر، خير لك أن تصبر، خير من أن يكون أولادك وأنت حر ترى أولادك عبيد لغيرك، فالخير لك أن تصبر. قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ولذلك إذا تزوج الحر أمة غيره فإن أولاده عبيد وإماء لسيد أمهم، إلا إذا اشترطهم في عقد النكاح. في عقد النكاح قال خذ أنا أزيدك في المهر، تأخذ 5,000 خذ هذه 10,000 أزيدك في مهر جاريتك في الزواج، شرط أن أولادي لي ليسوا لك. فإن وافقوا في العقد خلاص كان أولاده أحرارا، كان أولاده أحرارا، وإن لم يشارط كان أولاده للسيد. ولذلك لا يجوز له أن يعزل عنها إلا بإذن سيدها. فهمت؟ نعم. قال ما جاء في الإحداث، قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته عن هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيب بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت. ركزوا على هذا الحديث. نعم. قالت والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها. اشتكت عينيها أو اشتكت عينها كيف عندك؟ بالتثنية عينيها. طيب ماشي. نعم. أفتكحلهما أو تكحلهما أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، قالها مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. ركزوا هذه. قال حميد. نعم. قال حميد بن نافع فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك الحفش البيت الرديء، وتفتض أي تمسح به جلدها كالنشرة. نعم. انتظر يا إخوان، أثناء القراءة لا أحد يشغل بالجوال، انظر إلى كتابك. أنتم هكذا لن تفهموا مع سرعة القراءة والكتاب بين يديك، فكيف بالذي يقرأ الواتساب والدرس يقرأ؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالكتاب أمامك. أنا اليوم نسيت كتابي، هذا المجلد الأول انتهينا منه، والثاني نسيته في الفندق، فصرت أراقبكم أشوف من الصاحي ومن النائم، فأرى بعضكم ما شاء الله يقرأ رسائل الجوال، فتلعب بالجوال لا تسمع ولن تفهم ما يقرأ، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. صحيح. طيب هذا أمر. الأمر الثاني إيش الأمر الثاني؟ تفتض به. أيوة. هذا تقول زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها أم سلمة وهي صغيرة، فالنبي هو الذي رباها، اللهم صل عليه. تقول بأنها دخلت على زينب بنت جحش وعلى أم حبيبة بنت أبي سفيان لما مات هذا أخوها وهذا أخوها أو أبوها، بعد 3 أيام كل واحدة منهما دعت بالطيب، وكل واحدة تقول لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر الحداد والحزن ولبس ملابس الحزن على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها. بعض النساء عندنا، ما أدري عندكم كيف، إذا مات أبوها تبقى سنة تبكي عليه وتلبس ثياب أسود، ما تتعطر، ما تضع مكياج، ما تذهب إلى عرس، تقول لها كيف الناس إيش يقولون، أبوها مات وهي تأتي إلى زواج إلى فرح، أو أخوها مات أو ابنها مات، تبقى في الحزن أيام وليالي. هذا حرام. عندكم هكذا أيضا أو لا يوجد؟ لا يوجد. الحمد لله. لا يجوز للمرأة أن تظهر الحزن في القلب. يمكن تبقى تبكي أيام تتذكر، بلا جزع ولا نقلقة ولا ضرب. يمكن تحزن الحزن هذا في القلب بيد الله عز وجل، لكن لا تظهر ذلك لا في لباسها ولا في هيئتها. لا الحق ثلاثة أيام فقط، غير ثلاثة أيام لا يجوز إلا على زوج 4 أشهر و10. لا يجوز لها أن تلبس ثياب زينة، ولا يجوز لها أن تضع مكياجا أو أن تتطيب طيبا أو أن تضع حناء أو أن تكتحل بكحل زينة. لا يجوز لها أن تفعل شيئا من الزينة، تلبس ثياب عادية من أي لون كان، أبيض أخضر، المهم ثياب عادية، لا تكون ثيابا زينة، ولا تكتحل إلا إذا كانت أصيبت بالرمد. فبعض الفقهاء يقول تضع الصبر في الليل، الصبر نبات بري ماؤه مر يتداوى به في العين في مرض الرمد. فهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تكحل بنتها بكحل من أجل العلاج، فقالت يا رسول الله إن زوج ابنتي مات وابنتي شابة وقد رمدت عينها تشتكي عينيها، هل نكحلها نضع لها الكحل؟ قال لا، إنما هي 4 أشهر و10، يعني ليست مدة طويلة، العدة قليلة، 4 أشهر و10. وقد كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة على رأس الحول. إيش معنى على رأس الحول؟ يعني تمكث في العدة حولا كاملا شهرا، سنة، حول سنة. كيف كانت تفعل المرأة في الجاهلية عند العرب؟ كان إذا مات زوجها تدخل حفشا، يعني بيتا غرفة منتنة مظلمة كريهة الرائحة، لا تدخلها الشمس، لا تدخلها الشمس، وتلبس شر ثيابها وتغلق على نفسها الباب سنة تبكي فيه لتظهر أنها كانت تحبه سنة. أهلها يأتونها بالطعام والشراب وهي كل شيء في مكانها، تشرب الماء في مكانها، تأكل في مكانها، تقضي حاجتها في مكانها، لا ترى الشمس سنة، ولا تمس ماء، يعني لا تغسل جسدها ولا تغتسل، وهم كفار وقتها فلا يصلون، إذن لا تتوضأ، لا تتوضأ ولا تغتسل من حيض ولا تغتسل أبدا، وتبقى منتنة لمدة سنة تظهر جزعها على زوجها لتبين أنها كانت تحبه، وربما كانت في حياته تنغص عليه حياته. فإذا مضت السنة خرجت بعد السنة، فتؤتى ببعرة، تعرفون البعرة؟ البعرة رؤوس الجمل، رؤوس الجمل، تعرف رؤوس الجمل؟ نعم، رؤوس البعير. فتأخذ البعرة، البعرة رؤوس البعير، تأخذه وترميه هكذا كناية على أنها رمت الهم وراء ظهرها، انتهى وقت الهم، الآن جاء وقت الفرح، فهمت؟ فترمي بالبعرة إلى الخلف كناية على أنها رمت الهم خلف ظهرها وأن الهم انتهى وجاء وقت الفرح. لكن المشكلة هذه الرائحة الكريهة والطبقات من الوساخة على بدنها، كيف تزيله؟ ما عندهم صابون، ما عندهم إلا الماء. فتؤتى بدابة، بحمار أو بكبش، فتفتض به. كيف تفتض؟ تنزع ثيابها ثم تحك جلدها على جلده حتى ينزل الوسخ من جلدها عليه، تحك جلدها، ظهرها، بطنها، يديها، رجليها، في بطنه وظهره، مسكين هذا الحيوان يعذب. وقل أن تفتض بدابة إلا مات من شدة ريحها، هكذا انظروا عندكم. وقل أن يا الله يعيننا تتزوجها هذه، معاذ الله، وقل أن تفتض بدابة إلا مات من شدة ريحها ونتنها. فإذا افتضت إليه، يعني مسحت جلدها حتى تقشر جلدها، نزل الوسخ حتى يتقشر الجلد كامل، ينزل الوسخ، تغتسل جيدا بالماء، بس ما في صابون ولا في شامبو وقتها، ما أدري كيف كانت تعمل، ثم تتطيب وتكتحل وتتزين وتجلس للخطاب وتتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هي 4 أشهر و10، قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني هذه القصة. فلما جاء الإسلام، تعلمون أن الإسلام كان إذا شرع يشرع بالتدريج، لأن الشرائع لو جاءت جملة واحدة ما قبلها الناس. الصلاة لو من أول يوم فرضت ما قبلها، فالله عز وجل فرض في البداية قيام الليل، قال قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، فشق عليهم ذلك بعد 12 شهرا سنة، فخفف الله عنهم فقال علم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقلب الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني نسخ وجوب قيام الليل صار نفلا. وكذا الخمر، لو من أول يوم قال الخمر حرام قالوا ما نريد الإسلام بالتدريج، وكذلك من أول يوم لو قال المرأة المعتدة تغتسل وتفعل كذا وكذا قالوا ما نريد، فتدرج. فماذا شرع؟ شرع لها أن تتوضأ في كل صلاة، وشرع لها أن تغتسل يوم الجمعة، وشرع لها أن تغتسل من الحيض لأنها ستحيض كل شهر، وشرع لها أن تغتسل مطلقا إذا أرادت أن تزيل رائحتها أو تتبرد، لكنه حرم عليها أن تتطيب أو أن تتزين أو أن تلبس ثياب زينة، ومنعها أن تخرج من البيت، وشرع لها أن ترى الشمس، هي في بيتها ترى الشمس وكذا، ما تخرج من بيتها إلا لضرورة لكنها لا تبيت إلا في بيتها، وجعل لها العدة لمدة سنة، لمدة سنة، نعم سنة، عدة المتوفى عنها كم كان؟ سنة. الله ماذا يقول؟ يقول أيقظ الأخ النائم هذا الذي أيها استيقظ. الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فأبقى شيئا مما كان في الجاهلية وأبطل شيئا، أبطل القذارة والوساخة وأمر بالنظافة الوضوء والغسل وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، تحلق عانتها، تنتف إبطها، تقلم أظفارها، تتنظف، تغتسل، تتوضأ، لكن لا تتطيب، وتبقى في العدة سنة، قال متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخ ذلك بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. هذه الآية متقدمة في ترتيب المصحف ومتأخرة في سبب في وقت النزول، والآية الثانية بعدها بصفحة، متأخرة في ترتيب المصحف لكنها متقدمة في النزول، فهذه نزلت أول وهذه نزلت بعد، لكن التي نزلت بعد صار الحكم عليها فذكرت أولا، صار الحكم عليها فذكرت أولا، والتي نزلت أولا صارت منسوخة لا يعمل بها، صارت في الترتيب بعده. نعم اقرأ. أذان؟ هيا أذنوا إذا وقفنا على رأس باب، وإلا بقي 10 أحاديث ننتهي من الكتاب. طيب خلاص أذن ثم نقرأ 10 أحاديث ونتوقف. نعم.